طلبة العلم في صورة طيب الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله على كل حال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخذ في خير فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. طيب وضبطها الرافعي بما في جمع الصلاتين ولا يقطع الموالاة الوعظ وإن طال. الوعظ اللي هو خرج عن الأركان لا يقطع الموالاة وإن طال. وكذا قراءة وإن طالت. قراءة يعني قرآن على طول. وكذا قراءة يعني لا تقطع الموالاة وإن طالت حيث تضمنت وعظا. بقيد بقى إذا كانت القراءة من القرآن الكريم تضمنت وعظا يبقى لا تقطع القراءة وإن لا تقطع الموالاة وإن طالت هذه القراءة خلافا لمن أطلق القطع بها. يعني أطلق القطع بها يا محمد حسنين محمد يعني أطلق خلافا لمن أطلق القطع بها أطلق يعني أطلق القطع بها يعني أطلق ويعني القطع ويعني بها اشرح لنا يعني خلافا لمن أطلق القطع بها مش عارف لأنك لم تذاكر مرة وحيدة فقط ذكرت قبل أن تأتي وكنت سعيدا وجئت أمامي هنا وكنت تجاوب وأخذت جائزة خلاص مرة وتبت عنها إنا لله وإنا إليه راجعون. قول يا شيخ صبر بها للقراءة يعني أطلق لم يقيد يعني أطلق دعني يكلمه الناس أي قراءة سواء كانت إيه ولا إيه ده هو الذي أريده. هنا بيقول إيه يا جماعة بيقول كذا وكذا قراءة يعني لا تضر لا تقطع الموالاة وكذا قراءة وإن طالت يعني وكذا في إيه كأنها لا تقطع الموالاة حيث يعني بقيد حيثية يعني في قيد أهو حيث تضمنت أي القراءة وعظا حيث تضمنت أي القراءة وعظا يبقى إذن الذي لا يضر في قطع الموالاة الذي لا يسبب قطع الموالاة من قراءة القرآن أن تكون متضمنة وعظا فإن لم تكن متضمنة وعظا ضرت هذه القراءة الطويلة ضرت في الموالاة يعني قطعت الموالاة يعني اختل شرط الموالاة خلافا لمن أطلق القطع بها خلافا لمن ذهب إلى أنها تقطع كانت وعظا أو لم تكن بس جاء في مقابلة ما قيده حيث أدخله حيث تضمنت وعظا اللي أطلق يعني لم يقيد قال فيها وعظ ليس فيها وعظا ليس فيها وعظ يبقى لا يبقى تقطع الموالاة القراءة عند البعض وهذا خلاف المعتمد أنها تقطع الموالاة إن طالت سواء كان بها وعظ أو لم يكن بها وعظ لا الصواب والمعتمد أنها إن تضمنت وعظا فلا تضر القراءة وإن طالت نعم يا محمد كثير أو آية المواريث آية الدين آية الدين دي لو أخذت معظمها ليس فيها وعظ الوعظ في الآخر اتقوا الله ويعلمكم الله ما فيها هي طالة آية طويلة قصص وليس ولم نأخذ الآية قصص لم نأخذ منه جزءا ليس فيه فعل وفعل وذهب وراح ليس فيها معظم قصة سيدنا يوسف في بعضها ليس فيها معظم في بعضها يا ابن الحلال لو كثير انت مثلا عندك نسخه القران في بيتك نعم بس القران نفسه عندك افتح المصحف هتلاقي فيه صفحات ممكن تقرا فيها ايات طويله ليس فيها مواعظ المواعظ تاتي في ذيل الايه نعم. تاتي في نهايه القصه الشريفه تاتي في كذا تاتي في كذا كانك لم تقرا القران قبل ذلك عندنا كتاب في البيت اسمه القرآن وبرضه أحيانا نحمله في الحقيبة أحيانا نحمله بعضهم بعض الناس والمسلمون المسلمين والمسلمات يحملوه في جيبي كده في احجام كثيره ممكن صغيره كده موجوده دي واختصار في في دار في في, في متحف الاسلام هنا باب الخرف تجد فيه المصاحف اقرا كده تجد في بعض ايات طويله ليس فيها موعظه الموعظه تاتي في نهايتها في بدايه المقصود هنا الامر بالجهاد انا لله وانا اليه راجعون قول يا شيخ محمد طب لو كانت الايات في موضوع الخطبه ولكن ليس فيها وعظ وطاله يضر هذا الخطبه يضر ايه موضوع الخطبه احنا عندنا اركان هات لي الاركان وبعد كده طول زي ما انت لا تقطع الموالاه بايات ولو كانت تخدم قضية الخطبة نعم حياتي حياتي لماذا تسألني لأنكم لا تذاكرون ولأنكم لا تصبرون حياتي معنا الآن الشرط طهارة الحدث والخبث فتسأل لي بدري مبكرا لأنك لم تذاكر والله حياتي والله سيأتي لكنك مصر تقول لا أنا ما غلطتش أنا ما غلطتش مصر يقول أنا ما غلطتش طب انت ذاكرت الدرس قبل ما تيجي خلاص يبقى غلط اسكت بقى اسكت المولاد عرف التواصل الرفعي لقد يتم خفاف يا جدع رفعتين باقل ما يمكن الخفاف اللي انت تقول عليهم دول باقل ما يمكن بس عقبال ما افتكرتهم قلت الخفاف باقل ما يمكن من الاركان يعني طيب خلافا يبقى وكذا قراءة وإن طالت حيث تضمنت وعظا خلافا لمن أطلق القطع بها بها يعني بالقراءة الطويلة فإنه غفلة أن يدلل على خطأ هذا الذي أطلق القطع بالقراءة الطويلة يدلل على خطئه قال فإنه غفلة عن كونه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في خطبته قاف كما تقدم أمس أمس قلنا في خبر مسلم خبر مسلم اسم مسلم ابن إيه ده مسلم ابن إيه يا محمد زين العابدين بن علي مسلم صاحب الصحيح مسلم ابن الحجاج قال إيه مسلم ابن الحجاج خبر مسلم قال أنه عن أبي هريرة على ما أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك قاف في صلاة الجمعة أو عن عائشة الله أعلم عن إيه يا شباب ما قالش طيب هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاف في كل جمعة فهل كان هل كانت قاف دي تقطع الموالاة لا تقطع الموالاة لأن بها مواعظ لأن بها مواعظ بل كلها مواعظ تقريبا قوله إذن هذا ينافي إطلاق من قال بقطع القرآن للموالاة أو لضرر القرآن للموالاة قوله بين كلمات الخطبة وبين الخطبتين الموالاة تكون بين كلمات الخطبة والخطبتين أي وبينهما وبين الصلاة موضع ثالث لاشتراط الموالاة يبقى الموالاة بين كلمات الخطبة الواحدة الموالاة بين الخطبتين اللي يفصل بينهما الفصل الكبير ولا بين الخطبتين والصلاة المسافة أو الزمني الزمن الذي يفصل بين الصلاة الخطبتين والصلاة أي وبينهما وبين الصلاة ولو ذكر الشارح ذلك أيضا لكان أولى لأن المعتبر الموالاة في المواضع الثلاث وهي المواضع الثلاث نقطتان بين كلمات الخطبة هذه أول موضع وبين الخطبتين هذه ثاني موضع وبينهما وبين الصلاة هذا الموضع الثالث خلافا لما يوهمه كلام الشارح من الاقتصار على موضعين فقط فقط من عندي مش في الكلام يعني. فلو فرق يبقى اسمه ايه بقى فلو فرق بين كلماتها ولو عذر بطلت يبقى اسمه ايه دوت ها فلو فرق نسمي ده ايه ها تفريع تفريع على إيه؟ على مفهوم المخالفة تفريع على مفهوم المخالفة وبيشترط الموالاة عدم الموالاة يبقى تفريع لو لم يأتي بالموالاة ما الحوق يبقى تفريع على مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة يعني الذي لم ينطقه دلالة الكلمات في غير محل النطق، دلالة الكلام في غير محل النطق، ده مفهوم المخالفة. في الغنم السائمة الزكاة، ده مفهوم الموافقة. مفهوم المخالفة أن في الغنم غير السائمة ليس هناك زكاة، ليس هناك زكاة في الغنم المعلوفة غير السائمة. دلالة الكلام في غير محل النطق هذا الذي يفرع عليه، يفرع عليه يأتي بفروع على مفهوم المخالفة، على ما لم ينص عليه، على عكس ما نص عليه، على عكس ما نص عليه. فلو فرق إلى آخره تفريع على المفهوم، ده موجود حتى وموجود، يعني لو كنتم قرأتم لأدبت. وقوله بين كلماتها، فلو فرق بين كلماتها طارق كان بيقول لنا نقطة دلوقتي عايزين نفتكر عشان نضحك، عشان نضحك بس. وهو متلبس، أي الخطيب متلبس بفعلهما. إيه هما طريقة؟ خطبتين جدع. وهو متلبس بفعلهما أي الخطبتين، خلاف السامعين. إيه وجه الاستدلال بقى؟ بيقول لي الخطبتان بمنزلة ركعتين، ركعتان صلاة عموما. يفترض فيهما الطهارة. طب من الذي يخطب؟ الخطيب ولا السامعون؟ الخطيب هو الذي يخطب، هو المتلبس، هم يسمعون فقط. لكن الذي يأتي بالخطبة وأركان الخطبة وشروط الخطبة ويتلبس بالخطبة هو الخطيب، يعني كأنه يصلي، ولا يشترط فيها الطهارة. إذا يشترط طهارة مين؟ صاحبنا الخطيب دون السامع. والظاهر صحة خطبة العاجز عن السترة دون العاجز عن ظهر الحدث أو الخبر. الآن يفترض صورة أن الخطيب عاجز عن تحصيل الطهارة أو تحصيل ستر العورة، بعد ما قال أنه يشترط ستر العورة ويشترط الطهارة من الحدث والخبر. طيب لو فرضنا أنه عاجز عن تحصيل هذه الطهارة أو هذه السترة، تصح ولا تصح؟ نحن نعرف أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فقد الطهورين الماء والتراب، يصلي صلاة فقد الطهورين ثم يعيد إذا وجد أحد الطهورين، يصلي وجوبا. طب الخطيب يفرق الآن بقى. والظاهر صحة خطبة العاجز عن السترة دون العاجز عن طهر الحدث أو الخبر، يعني لو كان عاجزا عن ستر العورة بأن لم يجد ما يستر به عورته فصح خطبته لأنه عاجز عن هذا. لكن لو كان عاجز عن الماء أو التراب لا يخطب فيه، خلاص لا تصح أن يخطب. يفرق بين هذا وهذا. إيه بقى يفرق؟ نعم رأيك. أقول لي أنت يفرق اسمك إيه؟ بس تعرف الإنزام بس في أساس اسمك ايه؟ بتعرف عليك اشرف. ليه يا شيخ اشرف؟ لماذا فرقوا بين العاجز عن السترة فقالوا لا تصح خطبته، وبين العاجز عن الطهورين فقالوا تصح خطبته؟ العكس. لماذا قالوا تصح خطبة العاجز عن السترة ولا تصح خطبة العاجز عن الماء والتراب والطهورين؟ اشرف وقال ايه؟ نقرأ العبارة مرة. والظاهر صحة خطبة العاجز عن السترة دون العاجز عن ظهر الحدث أو الخبر. إذا كان عاجز عن السترة فصح، أما الحدث والخبر فلا. ندرس التراب والماء، ندرس التراب والماء لما كان نادرا كان أحسن. لما كان الماء والتراب يندر وجودهما يندر عدمهما أخرى يندر عدمهما لم يصح، لكن السترة يتطور هذا الفقراء، يعني أنتم ربما لم يمر عليكم هذا موجود عند الفقراء، عاد الله تعالى من الفقر ومن عذاب الفقر. عند الفقراء يتصور هذا، قبيلة بأكملها ممكن يكون ليس فيها ما يصر به أحدهم عورته، موجود هذا موجود ولكن نادر، لكن أنظر منه بكثير التراب فقر التراب والماء فقر التراب والماء. فلأن النادر لا حكم له لم يصحح خطبة فاقد الماء والتراب على حين صححه فاقد أو متعذر على وزن كثير. وطهارة الحدث والقدر، يعني يشترط طهارة الحدث والقدر. ويشترط أيضا طهارة الحدث والخبث إلى آخره. قال فلو بان حدث الخطيب بعد الخطبة لم يضر، انتبه بقى الكلام ده بسيط، فلو بان حدث الخطيب بعد الخطبة لم يضر، وكذا لو بان ذا نجاسة خفية. ما الدليل على ذلك؟ قال تخريجا، تخريجا الدليل بقى نعم خفية عند خفيفة خلاص، النسخة القديمة فيها خفيفة بدل الخفية خفيفة. فلو بان حدث الخطيب بعد الخطبة لم يضر، وكذا لو بان ذا نجاسة خفيفة. ما دليلكم على ذلك أنها لا تضر؟ قال تخريجا، تخريجا على إمام الصلاة في الجمعة، إمام الصلاة في الجمعة بعد الصلاة لو بان أنه صلى وهو محدث أو عليه نجاسة خفيفة صلاته صحيحة تخريجا. يعني قياسا، ماذا يقول قياسا؟ مش كلمة مستنيني أنا أكمل، أنا عندك كلام قول ما عندك شيء. لو كانت تخريجا تساوي قياسا لقال قياسا، لماذا قال تخريجا؟ لا في فرق بين التخريج، هو اختار تخريجا لأنه مقصود. ما هو التخريج؟ هو القياس كده، قياس فرع على أصل، القياس هو إلحاق فرع على أصل في حكم الأصل يجامع بينهما. لا تعرف القياس إلحاق فرع بأصل في حكم الأصل يجامع بينهما، ده القياس. أيوة محمد بن العابدين قول المخرج. أيوة قول المخرج. ما هو قول المخرج؟ صح، هو ده التخريج. ماذا فسرت لنا؟ فسرت الماء بعد الجهد بالماء. ما هو القول المخرج؟ ما هو التخريج؟ الحق في على ذلك الاجتماع. ايه الفرق بينهم القياس يعني؟ هذا اللي احنا قلناه القياس دلوقتي، الحق لا شيء بشيء، عبارة أخرى لتعريف القياس، الحق فرع بأصل. تضحك عليا؟ يعني خرجت من بيتك النهارده قلت أنا نويت أضحك على الشيخ؟ هذا موجود في مقدمة كتاب المنهاج للنووي، المنهاج النووي تكلم على مصطلحات الشافعية من التخريج. التخريج الإمام الشافعي يأتي في كتبه فينص على حكم الأحكام، ثم يأتي في مسألة مشابهة تماما عند العلماء، علماء الشافعية وتلاميذ الشافعي والمجتهدين من أئمة الشافعية يجدون أن هذه المسألة الأخرى الثانية باء يشبه ألفا بالضبط ويزدون فرقا في الحكم. الشيخ الإمام الكبير الإمام الشافعي رضي الله عنه حكم في ألف بحكم وفي باء المشابه عندهم يجد فرقا بينهما يجدونه قد حكم بحكم آخر في باء ولا يعرفون فرقا سبب اختلاف الحكم فيقولون إن في باء حكما آخر مخرج على ألف يحترمون حكم الإمام ونص الإمام ويقولون الإمام نص على كذا ومذهب الشافعية كذا ويقولون أن هناك حكم آخر في باء تخريجا على ألف بمشابهة باء لألف وألف نفس الشيء باء مخالفة لألف باء تشبه ألف حكم ألف غير حكم باء إذا يأتي في ألف أيضا حكم تخريجي لما كان في باء تخريجا على باء مسألتان متشابهتان عند علماء الشافعية لا يجدون بينهما فرقا ويجدون أن الإمام قد فرق بينهما في الحكم هذا حكم هذا حكم آخر هذا حرام هذا مكروه هذا مستحب هذا مباح لماذا فرق يا إمام لا يدرون خلاص نحترم ما قاله الإمام ونقول هذا مذهب الشافعي وننقله ثم نقول أن في باء قول آخر مخرج على ألف مثلا قلنا هنا مباح وهنا مستحب يبقى باء فيها حكم مستحب منصوص عليه وفيها حكم آخر مباح بالتخريج على ألف ويكون في ألف الشيء ألف غير مباح نقول أن النص فيها أنها مباح وفيها حكم آخر مخرج على باء بالاستحباب فهمنا؟ فهذا عندما تسمع كلمة التخريج أو تقرأها تعرف أنه لها مثيل لها صورة مثيلة لها ولكن فيها مخالفة للحكم علماء الشافعية أعطوا حكم الأخرى لهذه المسألة تخريجا وإن لم يكن هذا منصوصا عليه في كلام الإمام رحمه الله الجميع يا علي إذا قال وكذا لو بان ذا نجاسة خفيفة تخريجا على إمام الصلاة في الجمعة يعني كلام يعني إيه يعني إمام الجمعة لو صلى ثم بان ظهر يعني بعد الصلاة أنه محدث أو أن به نجاسة خفيفة صلاة المأمومين صحيح صلاة وهي باطلة بالتأكيد عبان صلاة هو يعيد الصلاة لكن هم لا يعيدون الصلاة لكن كذلك نقيس الخطبة نقول إذا خطب في الناس ثم بان بعد الخطبة أنه كان ذا نجاسة خفيفة أو كان محدثا خلاص صحت الخطبة للناس ويصلي ولا يحتاج إلى إعادة الخطبة مرة أخرى. تخريجا يعني وعايز يخلي النسخة القديمة الصحيحة المحترمة يخلي النسخة القديمة يغيرها علينا تخريجا يعني وتخريفا تخريفا من الشيخ عادي يعيد ومرضى كما أنه تطلب صلاة الناس تطلب صلاة خطبة الناس خطبة بعد الخطبة بعد ما نزل كده قال ده انا محرك يا جماعة وقضية ذلك التخريج برضو قضية رجعت لنا كلمة قضية أخرى مرة أخرى قضية يعني ليس المنصوص عليه وإنما يقتضي التخريج هذا يقتضي الآن يقتضي إيه قضية ذلك التخريج اشتراط كونه زائدا على الأربعين لأننا إيه ليه قضية هذا التخريج أن يكون زائدا على الأربعين لأننا بنقيس أو بنخرج بنعطي نفس الحكم اللي فيه مسألة الإمام إذا صلى ثم بان محدثا أو به نجاسة هذا اشترط أن يكون هذا الإمام زائد على الأربعين خلاص بدنا بتقيس على هذه المسألة بدنا بتشبه بهذه المسألة إذا قل أيضا أن الخطيب يكون زائد على الأربعين قضية التخريج كده ما هي قضية التخريج وهذا الذي قاله الزيادي. قضية ذلك التخريج اشتراك كون الخطيب يعني زائدا على الأربعين، وبه قال الزيادي. لكن نقل القليوبي عن الرملي خلافه، وهو المتجه كما قال ابن قاسم لا يضر كونه زائدا على الأربعين ولا أحد الأربعين، هذا هو الأوجه كما قاله ابن قاسم خلافا للقليوبي وخلافا للزيادي، لأن صلاته باطلة، صلاته باطلة فلا يصح عجزه من الأربعين بخلاف خطبته فإنها صحيحة. لما كان إماما وبان محدثا، لأن المأمومون صلاتهم صحيحة لا يعيدون الصلاة، بل هو يعيد الصلاة، أما الخطيب لا، فالكل صلاتهم خطبتهم صحيحة، هو خطبته صحيحة، أتى بالأركان صحيحة، يبقى في فرق بين الاثنين، يبقى الإلحاق لا يكون من كل وجه، لأن هناك فارقا أن الخطيب أن المصلي الإمام صلاته باطلة، أما الخطيب فخطبته صحيحة. مرة أخرى، لكن نقل القليوبي عن الرملي خلافه وهو المتجه كما قاله ابن قاسم، لأن صلاته باطلة، ولم يعيد الصلاة مرة أخرى، فلا يصح عزه من الأربعين بخلاف خطبته فإنها صحيحة. ان صلوها صحيح زي الفجر كده، يعني صلي الفجر انت اعلان بالنسبه للفجر، وبعد ما بدات الصلاه تسع لك نفسك، تجعل الناس يعيدون الصلاه، رد عليه لا يعيدون. ماذا ايه؟ لو كان زائدا الأربعين لا يضر. هو الإمام أيضا، وهو الإمام هو الذي أمر الناس. إيه المشكلة؟ زائدا الأربعين نسمع عددنا المصلين وجدناهم أربعين، لأن اللي سمع الخطبة أربعين خمسين مية، إذا هو زائد الأربعين زائد هو ولا أحد الأربعين؟ قال ولو أحدث في الأثناء مكمل. طيب ولو أحدث في الأثناء المتجه يعني الوزير، يعني هو الأحدث، المتجه هو الذي يتوجه له الدليل، يتوجه له الاستدلال، يتوجه له الأدلة، متجه إلى الصحة، متجه إلى الصواب، متجه إلى الاعتماد. نعم نعم أيوة. قد في صلاته أحدث في أثناء الخطبة ولا في أثناء الصلاة؟ سيبك من أنا أقول، قولي لي أنت سؤالك إيه؟ ما سؤالك إيه؟ بعد الصلاة خلاص الصلاة انقضت، الصلاة صحيحة، يحدث بعد الصلاة يعمل اللي هو عايزه. حاجة مثل هو بيخطط وهو بيصلي بالناس، عايز ايه؟ قول تاني. ها؟ وهو بيخطط بالناس احدث، يبقى يعمل ايه؟ يروح ينزل يتوضى ويجي. ده الفرق اللي هنقوله حالا دلوقتي، هنقوله حالا دلوقتي. سيبك من انا قلت لك شوف بتاع الشريف، اسالي السؤال اللي انت عايزه. ولو احدث في الاثناء، هو السؤال بقى اللي كان بتساله الحاجة، ولو احدث في الاثناء وجب الاستئناف لنافع عن ايه؟ يخطب من جديد، ولا يجوز له البناء بنفسه. بنفسه دي مهمه، يعني هو لا يبني على خطبة نفسه، أتى بركنين بثلاثة شيخ علي وأحدث، يروح يذهب يتوضأ ويأتي يكمل بقية الأركان، لا يبدأ من جديد الأركان، ولا يجوز له البناء بنفسه. بنفسه ده قيد ليه؟ عشان لأنه يستطيع أن يستخلف، يأتي بمن يسمع الخطبة وسمع هذه الأركان، جاء متأخرا، لا جاء من الأول وسمع هذه الأركان الثلاثة التي كانت قبل الحدث، ويستخلفه كما يستخلف الإمام في الصلاة، ويكون له أكمل. يذهب هو يتوضأ، فيأتي هذا المستمع ويكمل الركنين الباقيين، فيبني على خطبة الإمام قبل حدثه. لكن هو الإمام نفسه يتوضأ أو يتطهر ويرجع ويبني على خطبة نفسه، لا يستأنف، يعني في فاصل خلاص، أو لأن الطهارتين لا يؤدى بهما شيء واحد كما سيقول الآن. وتطهر ثم أحدث ثم تطهر، حصل طهارتان، طهارتان لشيء واحد، لا لا يجوز. لو أحدث في الأثناء وجب الاستئناف، ولا يجوز له البناء بنفسه وإن تطهر عن قرب، حتى لو كان الطهارة قريبة يعني سريعة، ذهب سريعا وتوضأ في ثانيتين أو تيمم في ثانية واحدة، لا. ليه؟ العبرة مش بالزمن، العبرة أنه أتى بطهارتين لشيء واحد، لا يضر، لا ينفع هذا. وإن تطهر عن قرب لماذا؟ يعلله لأنها أي الخطبتان، أي الخطبتين، لأنها أي الخطبتين عبادة واحدة، فلا تؤدى بطهارتين كالصلاة. نفس الشيء في الصلاة، لو أحدث أحدهم في صلاته ثم ذهب وتوضأ سريعا، يعني الصنبور ولا الماء كان بجواره، فمجرد ما أحدث وضع يديه وبدأ في الطهارة في ثانية واحدة، يا شيخ محمد قد انتهى من طهارته، يكمل الصلاة يبني ولا يستأنف؟ عند غير الأحناف يستأنف، وإحنا مش أحناف خلاص. الأحناف عندهم أنه ممكن يظهر ويأتي سريعا ويكمل، يكمل يعني هنا عبارة إيه؟ يبني بناء، يبني لا، إحنا عندنا الجمهور يستأنف، يبدأ من جديد للعلة المذكورة، أنه لا يؤدى شيء واحد بطهارة به، والخطبة شيء واحد لأنها عبادة واحدة، فلا تؤدى بطهارتين. العبرة مش بالسرعة، يريد أنا أتيت في ثانية واحدة كنت جيت يا مولانا، أقول له لا ما ينفع، لأنها عبادة واحدة فلا تؤدى بطهارتين كالصلاة. الكف دي معناها إيه؟ حد يقول لي بياخد جايزة بخلاف ما لو أحدث بينهما بين الخطبتين خطب وجلس، وأثناء الخطبة أثناء الجلوس الذي بين الخطبتين نام هو غير ممكن مقعدته من الأرض أو من المجلس الذي يجلس عليه، أو أخرج ريحا. بخلاف ما لو أحدث بينهما وبين الصلاة، بينهما وبين الصلاة بعد انتهاء الخطبتين، أنا أخطأ، بخلاف ما لو أحدث بينهما وبين الصلاة بعد ما انتهى من الخطبتين أحدث، لا يضر بقى خلاص، الخطبة انتهت، يذهب سريعا ويتطهر ويأتي للصلاة. قال بخلاف ما لو أحدث بينه وبين الصلاة وتطهر عن قرب فإنه لا يضر. إذا الخطيب إذا انتهى من خطبته وأحدث في طريقه إلى الإمامة يذهب يتطهر سريعا ويأتي ويصلي بالناس فلا يضر. هذا معناه أنه لو لم يكن عن قرب احتاج أن يستأنف الخطبة مرة أخرى. علشان الموالاة صح يا سلمان. حلال فيك 50 قرش. 50 قرشا. يبقى لو نفس الشيء صح. يبقى لو أو يأتي من يخلقه. يبقى في بعد الخطبتين من انتهيتا وأحدث يذهب ويأتي عن قرب فيصلي لا يضر. لكن لو كان تأخر يبقى عليه أن يعيد الخطبة مرة أخرى. قال ولو استناب حالا يعني سريعا من يبني على فعله ممن حضر يعني واستمع إلى أركان الخطبة التي حصلت قبل الحدث صح. لأن الاستخلاف جائز كما هو ظاهر. جائز إزاي بقى؟ لأن الاستخلاف اسم أن جائز خبر أن مرفوع. يبقى جائزا إزاي؟ في خطأ يا مولانا. جائزا كده يعني بالصوت المرتفع. لأن الاستخلاف جائز خبر خبر مرفوع. الهامش الهامش خطأ. جل من لا يرسل جل من لا يرسل. نعم سبحانه وتعالى. نعم شرط الاستخلاف شرط الخبر استمع أكثر في البطل جل من خبر من حضر من بيت عشان يبني بقى واحد لم يسمع أنا ما ينفعناش يجب أن يأخذ من حضر من يأخذ من يأخذ من خبر حالا يعني سريع يبقى يسمع قوله في ثوب وبدن ومكان والطهارة في ثوب وبدن ومكان كالصلاة بالضبط. وكذا ما يتصل بها الضمير يعود على ايه؟ الضمير يعود على ايه؟ خطة الثلاث خطة ايه الحق في ثوب وبدن ومكان وكذا ما يتصل بها الثوب والمدن والمكان. إذا يشترط طهارة الثوب ما يتصل بالثوب والمكان يتصل بالمكان والبدن يتصل بالبدن. يعني أنا بدني طاهر لكن يتصل به شيء نجس أو متنجس يبقى خلفت الشرط. ثوب طاهر لكن اتصل به شيء متنجس يبقى اختل الشرط. المكان طاهر اتصل به شيء نجس أو متنجس لا يكون قد حصل الشرط. قال وكذا ما يتصل بها كسيف وعكازة العصا يعني التي يتعكز عليها يتسند عليها. يبقى هو الخطيب يصلي ويتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك ويقبض على سيف أو على عصا أو على عكازة. يشترط أن تكون هذه الأشياء طاهرة يحصى. ومنه المنبر وضع يده على المنبر كما يفعل الأئمة أو الخطباء. يبقى يشترط أن يكون موضع تمساكه هذا طاهرا. ومنه المنبر فلو كان فيه نجاسة مثل ايه كده النجاسة؟ قال كالعاج المأخوذ من عظم الفيل كما يقع كثيرا. فإن كانت النجاسة في المواضع تفصيل بقى ضع نقطتين كما يقع كثيرا ضع نقطتين فوق بعض هيفصله. فإن كانت النجاسة في المواضع التي النسخة القديمة ايه؟ الذي بالذات في الموضع ولا في المواضع؟ يبقى في الموضع. يبقى الذي ابكي على الذي واحد في الالف في الموضع الذي كانت النجاسة في الموضع الذي تحت يده أو رجله ضر مطلقا، مطلقا يعني بلا تفصيل، مطلقا يعني بلا تفصيل، وإن كانت في غيره وقبض على محل طاهر منه ضع نقطتين، وإن كانت في غيره وقبض على محل طاهر منه ضع نقطتين، فإن كان ينجر بجرفه ضر أيضا وإلا فلا. نعيد هذا الكلام مرة أخرى وانتبه حتى لا نعيده كثيرا، حتى لا نعيده كثيرا. في ثوب، اشترط الطهارة في ثوب وبدن ومكان وكذا ما يتصل بها بهذه الثلاثة كسيف وعكازة، ومنه المنبر لأنه واقف عليه يتصل به. فلو تفريع، أو فلو تفريع على المفهوم، تفريع على المفهوم وبيشترط الطهارة، المفهوم أنه ليس طاهرا في بدن أو ثوب أو مكان، يبقى تفريع على المفهوم. فلو كان فيه نجاسة، يبقى تفريع على المفهوم يا محمود ويا أشرف، تفريع على المفهوم. فلو كان فيه نجاسة كالعاج، العاج اللي هو سن الفيل، سن الفيل. على فكرة العاج يأتي أيضا من نوع من أنواع الأسماك أو ما يعيش في البحر، يعني مش الأسماك، موجود في الإسكيمو في البحر في القطب الشمالي، ولعلكم ترونه في الأفلام وفي التلفزيون والصور وهكذا، حيوان ككلب البحر له ناب كناب الفيل موجود، لا أدري رأيتموه أو لا. ويأخذون منه العاج كالفيل بالضبط، ويأخذونه كالفيل، وربما لا يتأكدون إلا بعاجه. المهم أن هذا العاج عند الشافعية نجس، الفيل عند الشافعية إذا ليس مما يؤكل لحمه، خلاص الفيل مما لا يؤكل لحمه عند الشافعية. طيب وبعدين قال الحكم أن ميتة كل شيء كحياته، هو في حياته يؤكل لحمه، يؤكل جلده، يستفاد بشعره، لا، إذا نعامل المفصول منه معاملته لو كان حيا، هو لا يؤكل لحمه ولا يستفاد بلحمه ولا بعصبه ولا بعظمه، يبقى كذلك لا يستفاد بنابه، لأن الناب هو سن من الأسنان. أما لو كان مما يؤكل لحمه فيجوز، وهذا مما لا يؤكل لحمه عند الشافعية، فالناب نجس عند الشافعية، ناب الفيل نجس، وهذا عند الشافعية طبعا مش في كل المذاهب. ومنه المنبر فلو كان فيه نجس، طبعا ده كثير، يعني كثير في منابر المسلمين أنهم يضعون العاج في تكوين المنبر، كالعاج المأخوذ من عظم الفيل كما يقع كثيرا، هذا صحيح، يضعونها في السكين يا رب، الصدف، الصدف موجود في الخان الخليلي هنا، اذهب اليه تجد يفعلون الصدف، ياتون احيانا بالعاج. فان كانت، ضع نقطتين بقى تفصيل، فان كانت النجاسه في الموضع الذي تحت يده او رجله، يعني يطأه مباشره، يمسكه بيده، يمسك العاج بيده او يطأ بقدمه على العاج، نجس عند الشافعيه ضر مطلقا، يعني بلا تفصيل مطلقا، سواء انجر بجره او لم ينجر بجره. اذا جر هذا الشيء، انجر ولا لم ينجر، لا ننظر الى هذا، سواء هذا او ذاك، انجر بجره او لم ينجر ضر مطلقا. وان كانت في غيره، ان كان العاج هذا او شيء النجس في غير ما يقبض عليه بيده او يطأه بقدمه او يلمسه بثوبه، إن كانت في غيره وقبض على محل طاهر منه ضع نقطتين، فإن كان ينجر بجره ضر أيضا وإلا فلا. يقول لا، ده أنا وضعت يدي وأنا واقف على المنبر، وضعت يدي على مكان طاهر خشب، طيب هذا المكان الطاهر تحته مباشرة نجاسة، عاج أو غير ذلك مما نجاسة، دم، بول، أي شيء أعزكم الله، أنا لا أقبل على هذه النجاسة، أنا أقبل على مكان طاهر. لو جررت هذا المكان الطاهر، لو يعني تصورنا أننا نجر هذا المكان الشيء الطاهر هو المطبخ دوت مثلا، ينجر معه النجاسة ولا لا ينجر معه النجاسة؟ تصل به اتصال، في حاجة لو جررت هذا ينجر معه هذا، ضر لا لا يضر خلاص فإن جر بجره ضر وإلا خلاص نقرأ العبارة مرة أخرى ومنه المنبر فلو كان فيه نجاسة كالعاز المأخوذ من عظم الفيل كما يقع كثيرا تفصيل فإن كانت النجاسة في الموضع الذي تحت يده أو رجله يعني يباشره بيده أو برجله ضر مطلقا بلا تفصيل انجر أو لم ينجر انجر وإن كانت في غيره يعني لا يطأها برجله ولا يقبض عليها بيده ولا تمسها ثيابه طيب قبض على محل طاهر منه تفصيل فإن كان ينجر بجره ضر أيضا وإلا فلا يعني وإن لم يكن ينجر بجره لا يضر عايزين عايزين بعض الرحى بينه وبين النجاسة الواسطة يعني بعض الفتلة الرحى أخيرا نقول واسطة ما بينه وبين النجاسة حد عنده سؤال؟ تحت يده غلط اي حاجة غير الكسر ما غلط تحت يده تحت ظرف والذي يأتي بعد الظرف يكون مضافا اليه تحت يده سؤال ثاني ينجر بجره ولا لا لو انجر بجره يبقى في اتصال لذلك يضر لكن لو لا ينجر بجره يبقى لا يضر يعني في حكم غير المتصل وضع نحن نقول تفصيل نعم لحد مالها أن الشيخ الخطيب الشربيني يعني جعل قوله أن تصلى ركعتين شرطا وقوله في جماعة شرطا آخر وفيه نظر كما مر بضم أوله تصلى أي وفتح ثالثه اللام يعني مشددا فهو بالبناء للمجهول. في جماعة أي ولو في الركعة الأولى فقط، فلو صلوا جماعة في الركعة الأولى ونووا المفارقة في الثانية وأتموا منفردين صحة الجمعة. فالجماعة إنما تشترط في أولاها بخلاف العدد، فلا بد من دوامه إلى تمامها. فلو بطلت صلاة واحد منهم جملة اعتراضية كأن أحدث قبل سلامه، بطلت صلاة الجميع. فلو بطلت صلاة واحد منهم يبدا تفريع على مفهوم العدد الذي قال فيه بخلاف العدد فلا بد من دوامه أي العدد إلى تمامها أي الصلاة. ففرع على هذا على مفهوم هذا الشرط فقال فلو بطلت صلاة واحد منهم من العدد الأربعين كأن أحدث قبل سلامه، مثال أو صورة من صور بطلان صلاة واحد منهم، كأن أحدث قبل سلامه بطلت صلاة الجميع، وإن كانوا قد سلموا وذهبوا إلى بيوتهم. وبهذا يلغز فيقال لنا شخص أحدث في المسجد فبطلت صلاة من في البيت كما مر. مر هذا اللغز وهذا الفرع بنفسه قبل ذلك. نعم. شرطه بخلاف العدد فلا بد من دوامه إلى تمامها. لا بد أن يكون هناك أربعون شخص يصلون من بداية يسمعون الخطبة ثم يتمون الصلاة إلى السلام. فرقوا لأنه لا يشترط أن هو الجماعة تبقى إلى الركعة الثانية، لكنه لم يحصل الشرط الأخير اللي هو دوام العدد إلى النهاية. في سؤال في هذا؟ ويشترط وقوع هذه الصلاة بعد الخطبتين، أي لأنهما شرط، لأنهما الضمير يعود على إيه؟ نيام اصحي الخطبتان. لا تتكلم يا إبراهيم ولا يا عبد الهادي. يشترط وقوع هذه الصلاة بعد الخطبتين أي لأنهما أي الخطبتين شرط، وشأن الشرط التقدم على المشروط. برضو هذه أنا ضابط ضع تحته خطا أو اقتنصه فإنها فائدة لطيفة. شأن الشرط يعني الغالب، الغالب في الشرط التقدم على المشروط. والخطبتان شرط في صلاة الجمعة فشأنهما التقدم عليها على صلاة الجمعة. قال بخلاف صلاة العيد فإنها قبل الخطبتين. قد تقدم أن كل الخطب الخسوف والكسوف وخطب الحج الأربعة كل الخطب بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة وعرفة فإنهما قبلها، وخطبة الاستسقاء يجوز كونها قبلها وبعد. في سؤال إلى هنا؟ لأن بهذا نكون قد انتهينا من شرائط صلاة الجمعة وندخل في الهيئات أي السنن. في سؤال؟ نعم. أنا مش مستمع. إن شاء الله. حد لي سؤال فيما سبق اليوم؟ في سؤال فيما سبق اليوم؟ قال الشارح رحمه الله وهيئاتها، وسبق معنى الهيئة أربع خصال. أحدها الغسل لمن يريد حضورها من ذكر أو أنثى، حر أو عبد، مقيم أو مسافر. قال ووقت غسلها من الفجر الثاني، وتقريبه من ذهابه أفضل فإن عجز عن غسلها تيمم بنية الغسل لها. والثاني تنظيف الجسد بإزالة الريح الكريه منه كصنان فيتعاطى ما يزيله من مرتك ونحوه. والثالث لبس الثياب البيض فإنها أفضل الثياب. والرابع أخذ الظفر إن طال والشعر كذلك فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته والتطيب بأحسن ما وجد منه. ويستحب الإنصات وهو السكوت مع الإصغاء في وقت الخطبة. ويستثنى من الإنصات أمور مذكورة في المطولات، منها إنذار أعمى أن يقع في بئر ومن دب إليه عقرب مثلا، ومن دخل المسجد والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. وتعبير المصنف بدخل يفهم أن الحاضر لا ينشئ صلاة ركعتين سواء صلى سنة الجمعة أو لا. ولا يظهر من هذا المفهوم أن فعلهما حرام أو مكروه، لكن النووي في شرح المهذب صرح بالحرمة ونقل الإجماع عليها عن الماوردي. اختصار هذه الهيئات والسنن نوجزه في الآتي. قال: وهيئاتها أي سننها. وسبق معنى الهيئة، وسبق معنى الهيئة في الكلام على الجماعة في على صلاة الفريضة، وأن الهيئة هناك معناها السنة التي لا تجبر بسجود سهو. أما هنا فليس المقصود ذلك، بل المقصود الهيئة هي السنة. فهناك فارق بين ما هنا وما هناك، فلا بد من التنبيه على ذلك. المحشي نبه على أن هذا من الشارح يعني ليس دقيقا، لأن الهيئة المعنية هناك إنما هي التي لا تجبر بسجود السنة. سنة لا تجبر بسجود السنة. أما هنا المقصود بالهيئات مجرد السنة التي فيها ثواب على فعلها ولا إثم في تركها. قال: وهيئاتها أربع خصال. لو نظرت إلى ما بين الأقواس وهو كلام المصنف أبي شجاع تجد أنه لم يعد واحدة واحدة، وإنما جمع الخصال الأربعة بعد قوله أربع خصال. هيئاتها أربع خصال. لو نظرت إلى ما بين الأقواس تجد أنه يقول الغسل، وامشي كده مع ما بين الأقواس الغسل. لو معك كتاب أخذ فيه، لو معك كتاب أعطي الأخت التي وراءك كتابا. خلاص، انظر كده إلى ما بين الأقواس أربع خصال: الغسل وتنظيف الجسد، ماشي معايا، ولبس الثياب البيض، وأخذ الظفر، والتطيب. هذه الخصال التي جمعها الماتن. عندي التطيب، أنا عندي التطيب. النسخة اللي عندك إيه؟ التطيب. خلاص، أحط لها تاء، نقص تاء. مرة أخرى: الذي في كلام المصنف أبي شجاع الذي بين الأقواس أربع خصال: الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض وأخذ الظفر والتطيب. تعال بقى نقسم هذه الأربعة إلى واحد اثنين ثلاثة أربعة. الغسل وتنظيف الجسد واحد، اثنان لبس الثياب البيض، ثلاثة أخذ الظفر، أربعة التطيب. لكن الشرح ابن قاسم فعل شيئا آخر فقال: الغسل واحد، تنظيف الجسد اثنان، لبس الثياب البيض ثلاثة، أخذ الظفر والتطيب مع بعض جعلها أربعة. فده في شيء من الغرابة. ليه في شيء من الغرابة؟ لأنه فصل بين المتجانسات وقرن بين المتخالفات. الغسل وتنظيف الجسد متجانسان، ففصل بينهما الشافع، جعل الغسل واحد، تنظيف الجسد اثنان. أخذ الظفر والتطيب متخالفات، قرن بينهما، جعلهما في رقم واحد هو رقم أربعة، مع أنهما متخالفان. فالأولى كما نبه على ذلك المحشي أن يفصل أخذ الظفر عن التطيب. وأن يقرن بين الغسل وتنظيف الجسم، هذا ما نبه عليه الشارح، هذا ما نبه عليه المحشي عفوا. نبدأ مرة أخرى، هيئاتها، وسبق معنا الهيئة أربع خصال، أحدها النسخة راحت فين يا دكتورة؟ طب هتيجي تاني؟ لو سمحت اقرأي من القديمة وبعدين عودي إلى نسختك لو سمحت. أربع خصال، أحدها الغسل لمن يريد حضورها. إذن الغسل ليس خاصا بيوم الجمعة عند الشافعية، وإنما خاص بحضور الجمعة، أما لو لم يحضر الجمعة فلا يسن له الغسل، بخلاف العيد، العيد يستحب حتى لو لم يصلي العيد لأنه مراد ليوم العيد، يوم العيد فيه اجتماع زيارات ومقابلات فيستحب غسل الجمعة صليت أو لم تصلي. أما الجمعة فالمراد من الغسل مشروعية الغسل لاستماع صلاة الجمعة، فالمشروع لمن أراد الصلاة أن يغتسل، ومن لم يصلي لا يشرع له الاغتسال، بمعنى أنه لا يغتسل إن شاء أو لم يغتسل له ذلك. فمدار الأغسال المسنونة، يعني جعلها قاعدة في ذهنك، لأن مدار الأغسال المسنونة على اجتماع المسلمين، فأينما أو حيثما حصل الاجتماع تجد مشروعية الغسل. في الحج بخطبه الأربعة في أغسال، لأن الناس تجتمع في منى، في مزدلفة، في عرفة، في منى مرة أخرى، منى قبل عرفة ومنى بعد عرفة. في غسل دخول مكة، لو ذهبت إلى أول الكتاب عندما تكلم على الأغسال المسنونة تجد أنه عندهم مجموعة كبيرة من الأغسال المسنونة، مدار مشروعيتها على الاجتماعات، لأن الشريعة المطهرة تريد أن تنظف الناس عند اجتماعهم حتى لا يتأذى بعضهم ببعض من روائح من غير ذلك. فدخول مكة فيها غسل، دخول المدينة المشرفة فيها غسل، لأنها مظنة الاجتماع، اجتماع في طواف، اجتماع في مناسك، اجتماع في زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى آخر ذلك. فقال أحدها الغسل لمن يريد حضورها، الضمير يعود على صلاة الجمعة، على صلاة الجمعة، لمن يريد حضورها أي صلاة الجمعة، من ذكر أو أنثى، حرا أو عبدا، حر من ذكر أو أنثى، حر أو عبد، مقيم أو مسافر. إذن رغم أن المسافر والعبد والأنثى لا تجب عليهم الجمعة، لكنهم لما نووا حضورها وعزموا على ذلك شرع واستحب لهم غسل الجمعة، لأن المدار كما قلنا هو الاجتماع. فإذا أرادت المرأة أن تجتمع، وإذا أراد العبد أن يجتمع، وإذا أراد المسافر أن يجتمع فيسن له الغسل. وقت الغسل ماذا؟ قال وقت غسلها من الفجر الثاني الصادق، يعني هو بداية اليوم الحقيقي، أما الفجر الكاذب ده بليل، إن بلالا يؤذن بليل، يعني قبل بزوغ الفجر الحقيقي وقبل بدء اليوم الحقيقي. قال وقت غسلها من الفجر الثاني، وتقريبه من ذهابه أفضل، تقريبه من ذهابه، الضمائر يعود على إيه بقى؟ ارفع يدك لو سمحت، تقريبه من ذهابه أفضل. عبد الهادي، تقريبه يعود على الغسل، من ذهابه أي الغسل، تقريب الغسل من ذهاب الغسل أرجع كل ضمير علشان أنا مش فاهم، عندنا ضميران، تقريبه من ذهابه أفضل، عندنا ضميران، أرجع كل ضمير إلى عندنا ضميران، لا تقريبه أي ضمير من ذهابه أي ضمير، تقريب وقت الغسل ذهابه اللي هو مين؟ غلط، ها عندنا ضميران، أحكي تاني، عندنا ضميران، فين الضمير الأول يعود على إيه والضمير الثاني يعود على إيه؟ تقريبه وقت الغسل ذهاب الفجر الثاني تقريب وقت الغسل من ذهاب الفجر الثاني افضل ده كلام مفهوم كده نعم تقريب الغسل مش تقريب وقت الغسل تقريب الغسل تقريب الغسل ايه وقت الغسل يقرب الوقت ازاي يعني هيعمل ايه في الوقت هيشد الوقت يعني تقريب الغسل من ذا بفتح الذال وإن على ذهاب به لقادرون مفيش في اللغة العربية ذهاب في ذهاب تقريب غسل الجمعة من ذهابه من ذهاب مين ذهاب مين بس تقول كده خليكم عقلاء ذهابه ذهابه الجمعة ما احنا بندور على الضمير تقول لي ذهابه الجمعة فهمتي انا صح كده من ذهاب من يريد من يريد حضورها من يريد من ذكر او انثى حر او عبد مقيم او مسافر تقريبه تقريب غسل الجمعة من ذهاب من يريد الحضور افضل يعني انت تريد الحضور متى قال اريد الحضور في الساعة الاخيرة قبل الاذان مباشرة يعني الساعة الواحدة الا الربع تقريبا خلاص قرب الغسل قدر الامكان يعني قبل نزولك من بيتك مباشرة اغتسل لا انا اريد الذهاب في الساعة الاولى يكون كمن قرب بدنه يعني بعد الشروق بشوية خلاص اغتسل قبل نزولك من بيتك افضل من ان تغتسل مبكرا ثم تنزل متأخرا انه في النهاية حصل المشروع لو فعل هذا لحصل منه المشروع ولا اصيب ثواب السنة لكن الافضلية في تقريب الغسل لماذا امر واضح يعني ليبقى اثر الغسل الذي شرع من اجله في هذا اليوم يبقى الرائحة الطيبة او ابتعاد الروائح الكريهة عنه عند استماعه للناس فإن عجز عن غسلها أي الجمعة غسل صلاة الجمعة مش غسل الجمعة غسل صلاة الجمعة تيمم بنية الغسل لها تيمم بنية الغسل لها أي لصلاة الجمعة نعم تنظف تعبد تعبد دائما التيمم بديل عن الوضوء فترض لهذه مشروعية مشروعية إبدال التيمم عن الغسل عن الوضوء أو الغسل بعد صح لأنه حيروح إن عجز عن غسلها ملقاش ما يغتسل به يتم وهو رايح الجمعة بس لا عن الغسل مش عن الوضوء عن الغسل إن عجز عن غسلها ما قالش عن وضوئها عن غسلها اللي هو الهيئة الأولى الغسل ما تكلمش عن الوضوء دلوقتي خالص لم يأتي بشيء عن الوضوء تكلم عن أول هيئة أول سنة من سنة الجمعة الغسل فإن لم يجد ماء عجز عن غسلها عجز بأن لم يجد سواء حسيا أو شرعيا وجد الماء ولا يستطيع استعماله لا طيب ما التنظيف ده شرط هيئة ثانية رددت عليك وقلت لك لأن الشريعة المطهرة جعلت التيمم بديلا عن الوضوء والغسل ده عبادة ده عبادة الجمعة من العبادات مش من المعاملات ولا من الجنايات أحد دي اسمه حكمة والحكمة ليست علة الحكمة يعني قد وقد لم ينص عليك الله أعلم. ممكن دي تبقى جزء من العلة، مش العلة مش الحاجة الوحيدة، ليست الشيء الوحيد. يعني يبقى الغسل اللي ما يريد الذهاب تاني؟ الشيوخ ما تسيش؟ صح. السؤال ايه؟ الغسل في حد ذاته، في حد ذاته. المقصود ان هذه العبادة تقصد للاجتماع، وبديل الغسل عند العجز عنه الوضوء التيمم. اذا كان ما احنا قلنا ده احد التصورات ليه بتعمل كده يا مسلم. الشريعة الفقه قال لي دي حكمة، والحكمة معناها انها معنى مستنبط مش منصوص عليه. لو كان منصوص عليه كان علة، معنى مستنبط. معنى هل هو المعنى الوحيد؟ قلنا على فكرة احنا بعيد الكلام تاني، بتقول لي وبعيد لك نفس الكلام. انا لو رجعت الشريف هتلاقيني بقولش حاجة زيادة. مقصد ايه؟ صح صح، لكنه علة بمعنى انه ينتفي المعلوم انتفاء العلة في سفر يشرع القصر، مفيش سفر ما يشرعش القصر. في تعب يجوز الترخص بالإفطار في رمضان، مفيش تعب يبقى مفيش ترخص في الإفطار في رمضان، مرض يعني أو سفر. أدي العلة، اللي مع انتفاء العلة ينتفي المعلوم، مع انتفاء الشرط ينتفي المشروط. لكن الحكمة لا، بدليل أنك تبقى مسافر ومرتاح تماما ومفيش أي مشقة، ويجوز لك الترخص بالإفطار، لأن المشقة حكمة مش علة. هو ده المقصد، هو الحكمة، المقصد هو الحكمة بالضبط، مترادفان. أبدا أبدا الاجتماع أبدا. ما أنا بقى لأن مرة ثالثة، مش مش مش مش أولى ولا ثانية، مرة ثالثة بقول لك إن الحكمة والمقصد ده جزء من العلة، لأنه لم ينص عليها الاجتماع. وإيه تاني يا رب العالمين؟ ما أعرفش. قد يكون في مجرد التعبد، قد يكون في حاجة تانية لم أكتشفها، العلماء لم يكتشفوها. ما تحصرهاش في الاجتماع. الاجتماع ده معنى لطيف مستنبط من قبل الفقهاء. هل هو الوحيد؟ هل هو الوحيد؟ لا. طب إيش عرفك إنه هو مش الوحيد؟ قال لي مش مهم، ما نصش عليه أصلا، ما عرفش غير كده، لم يعرف غير ذلك. التيمم مش هيحقق المقصد، لا هيحقق المقصد، لأنه مش الاجتماع مش علة، الاجتماع ده حكمة. هيحقق المقصد تماما، لأنه عنده إن بديل الغسل والوضوء التيمم. طب أنا هقول لك، أقربها لك. حاضر. الوضوء سيبك بقى من الجمعة واللي احنا فيه، ارجع كده للوضوء. الوضوء ليه بتوضى؟ لماذا اتوضى؟ ليه جعلت الشريعة المطهرة الوضوء اشرط للصلاة؟ ده مش علة يا حبيب قلبي، ده مش علة. امر الشارع لماذا امر؟ ما انا بسأله لماذا امر؟ لماذا امر بالوضوء؟ لماذا لم يكن الامر الدخول في الصلاة مباشرة؟ لماذا لم يكن الامر هو التيمم مش الوضوء؟ لماذا جعل الوضوء شرطا من شرائط الصلاة؟ جاوب. هذا أمر الشارع يعني. ما ده مش إجابة دي. لماذا ميبقاش هكذا أمر الشارع؟ دي مش إجابة. يعني لو قلنا للصلاة الظهر الواحد يغتسل أفضل للصلاة. حلو. لا ده يغتسل 10 مرات أفضل. لكن يعني ما انا عارف انه امر، بسال بعد كده. خلاص مش عارف انه امر، مش عارف انه امر، بسال سؤال بقى لو سمحت. لماذا امر؟ مش مناقشه، انا مش بعترض، ولا بعترض، ده انا بسال لماذا. لما لقيت الشريعه الجميله دي، هذه الشريعه الجميله لا تصدر الا من حكيم، طب لماذا يا ايها الحكيم فعلت هذا، امرت بهذا؟ ليه ان اسال هذا السؤال ولا ممنوع؟ رد على هذا عشان نمشي بالتسلسل. لي أن أسأل هذا السؤال ولا ممنوع؟ امشي معايا بالترتيب بس. يا أخي في هذا السؤال بعينه. لماذا الشارع الحكيم شرع الوضوء مقدمة وشرطا من شروط الصلاة. هل لي أن أسأل واحدة رد علي عشان أنا أمشي متسلسل، بحب أنا أمشي متسلسل، عقلي على قدي بحب أبقى مرتب. في واحد تاني بيقدر يقذف ثلاث سلمات مرة واحدة، أنا مش كده عشان نوصل بس، لأن أنا ما مشيت وقذفت ثلاث سلمات ما مشيتش معايا، رجعت لك سلمة سلمة. لي أن أسأل هذا السؤال ولا ليس لي أن أسأل هذا السؤال؟ لماذا الشارع الحكيم شرع الوضوء بعد ما سلمنا أنه أمر والأمر لا يقبل المناقشة، سمعنا وأطعنا، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. حنفذ. هل لي أن أسأل السؤال لماذا شرعت هذا ولا ده ممنوع عيب؟ رد. أنا أقول لك بقى يجوز. العلماء كلهم قالوا بالجواز، قالوا بل أقحموا أنفسهم وحاولوا استنباط العلل الحكم والعلل الثواني والثالث زي ما الشيخ علي كان بيعلم. محدش أي منع خالص، ولا بالعكس ده يهدئ القلب ويروح النفس ويزيد في اطمئنان العبد. سيدنا لما خلصش كلام، سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى أنا مؤمن ولكن يطمئن قلبي. سيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك، هو مش مؤمن عليه وعلى النبي الصلاة والسلام، لكن يزيد إيمانه. في مانع، في مانع أن يزيد إيماني يا أخي؟ ما تكلمش على الفروع، ما تمسكش في النقطة، أنا بتكلم في النهاية يجوز ولا لا يجوز. طيب الحمد لله فتح الله عليك شرح صدرك. طيب إذا لما عرفنا أنه شرع الوضوء سألنا بقى لماذا الوضوء، سألنا بالتنظف وقالولنا أن مع التنظف بالتعبد. ليه ما اكتفوش بالتنظف؟ قالوا لأنه في حاجة اسمها تيمم، التيمم لا يحدث تنظيفا، ده بالعكس ده يحدث توسيخا. إذا العلة مش الحكمة ليست مشتركة، ليست وحيدة، بل هي التنظف ثم كمان التعبد مع بعض، علة مشتركة، علة مزدوجة، أو حكمة مزدوجة أو حكمة مشتركة. طيب هو فقط ولا في حاجة تنظف؟ الله أعلم، قد لأنها حكم والحكم تحتمل الزيادة، لكن هذا ما وصلت إليه عقولنا. عقولنا وصلت إلى هذا أن الغالب وجود الماء، والماء يسبب النظافة. سألوا سؤال آخر، لماذا في الأعضاء الأربعة فقط؟ لماذا مش في بقية الأعضاء أو في أعضاء أخرى؟ فأجابوا عن هذا أيضا، أجابوا عن هذا وقالوا أن علل كثيرة يعني أو حكم كثيرة. بعضهم قال لأن هذه الجوارح التي يعالج بها الإنسان حياته، عينه في وجهه وأنفه، الجوارح التي يكسب بها الطاعات أو الحسنات أو يعود عليه بالسيئات والعياذ بالله، فيريد الشريعة منه أن تطهر هذه القدم التي مشيت إلى لا قدر الله إلى ما يحبه الله، أو اليد التي بطشت فيما لا يحبه الله، أو العين التي نظرت إلى ما لا يحبه الله إلى آخر. بعض أنواع التفكير من العلماء المحمود. طيب يبقى إذا عندنا شيء مزدوج اسمه التطهر للتنظف وللتعبد مع بعض. ليه أتوا بالتعبد؟ قالوا لأن البديل هو التيمم، والتيمم لا يسبب تنظفا، لكن في المقام الأول هو التنظف. لماذا وضعوه في المقام الأول؟ قالوا هذا الكثير، التيمم ده خلاف الأصل، التيمم ده رخصة، التيمم ده نادر. فنيجي للجمعة هنا، هو كان بيقول لي الحاجة اسمها الحكمة. الحكمة يعني ليست علة، يعني لا يزول معها الحكم، لا يزول معها الحكم سواء وجدت أو لم توجد. بمعنى لو تصورنا أن احنا صلينا 40 فقط مثلا، اللي هو الحد الأدنى عند الشافعية، أو 12 عند المالكية أو غيرهم، وصلى كل واحد وحده دي. يعني كل واحد في الخطبة صلى منفردا، جلس أنت جلست، عماد جلست، جلس هنا، محمد هنا، وعبد الهادي هنا، ولم يقترب أحد من أخيه، الخطبة صحيحة ولا باطلة؟ الحمد لله. صلى وجماعة، الإمام صلى وكل واحد صلى بعيد عن أخيه، برضو عماد هنا ومحمد هنا وعبد الهادي هنا، صلاة الجماعة دي صحيحة ولا باطلة؟ واحد صلى على في اليمين هنا من المسجد، واحد صلى هناك خالص عند قرب الميضة، واحد صلى على باب الجامع، واحد صلى في القبلة الفاطمية، واحد صلى في المجاز اللي مش عارف ايه رايك في الصديق بدون سد الفرج؟ عندك انت صحيح مذهبك ايه؟ اما مذهبك ايه يعني مذهبك انت ايه عندك؟ رايك انت الشافعية عندهم صحيح، طبعا صحيح مع الكراهة، لكن في النهاية الصلاة صحيحة. ايه رأيك؟ ما حصلش اي اجتماع، يعني اتوا ولم يجتمع احد باخيه ولا اقترب منه، بل بين الاخ واخيه، بين الاخ واخيه مسافة امطار، وانصرفوا ولم يسلم احد على احد ولم يعانق احد احدا ولم يقابل احد احدا ولا حصل اجتماع. طب لماذا شرعت يا شريعة يا حكيمة هذا الغسل رغم اننا قد تأتي صور لنا اجتمع فيها الغالب؟ اعترض يعني لأن الغالب، لأن الغالب لأنه معروف ما اتخذ. قلت لك ما هذا هو البديل اللي أنا أجبت عليه مرات، بأن البديل في الشريعة دايما بيكون التيمم عن الوضوء والغسل. التكرار لأنه معروف عند المبتدئين أن هذا هو البديل المتكرر، ونحن أنا وأنت من المبتدئين، فكان حقيقتك أنت ما عارف الموضوع ده. نعم رخصة، يعني رخصة بمعنى إيه؟ تقصد إيه برخصة؟ أصل الغسل في حد ذاته ليس واجبا، الغسل في حد ذاته سنة. يعني هناك الوضوء للصلاة، الوضوء شرط من شرائط الصلاة، يعني لا تصح الصلاة بدونها، لكن هي تصح الصلاة بدون الغسل. بديل، اسمه بديل، يعني لا، الرخصة للصلاحية لا تطلق هنا على الموضع الذي نحن فيه، لأنه ليس معنا فرض ولا شرط حتى نقول أن التيمم رخصة بدء عن الغسل. الغسل نفسه مش شرط، ليس شرط، ده هيئة سنة. اللهم صل على سيدنا. طيب ثم بيقول فإن عجز عن غسلها تيمم بنية الغسل لها. والثاني تنظيف الجسد. نعم حاجة تنظيف الجسد كيف يعني؟ قال بإزالة الريح الكريه منه كصنان. الصنان اللي هو رائحة الإبط، رائحة الإبط. طبعا هذا يعني يجعلنا ننبه على أن كثيرا من المسلمين، بل للأسف من المتدينين، لا يعتنون بهذه السنن، مش في الجمعة، حتى سنن الفطرة، حتى سنن الفطرة لا يعتنون بها، يعتني بالمظهر الخارجي ولا يعتني بالمظهر الداخلي. هذه سنة مشرفة قديمة حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فإزالة الشعر من الجسم مما يوجب أو مما يجعلك نظيفا ذا رائحة طيبة، ويبعد عنك الروائح الكريهة. فقال بإزالة الريح الكريه منه كصنان اللي هو رائحة الإبط، فيتعاطى ما يزيله، يتعاطى هذا مريد الجمعة، مريد صلاة الجمعة، ما يزيله، ما يزيل الصنان من مرتك ونحوه، نوع من أنواع الطيب أو نوع من أنواع المواد التي تزيل الروائح. والثالث من هيئات الجمعة لبس الثياب البيض، فإنها أفضل الثياب كما ورد في الحديث. والرابع أخذ الظفر، وأيضا هذا من سنن الفطرة، فكأنه بأخذ الظفر يكون قد جمع بين سنة الفطرة وبين التنظف ليوم الجمعة والاستعداد لها أو لصلاة الجمعة. أخذ الظفر إن طال، بشرط أن يكون طويلا يعني، لأن لو كان قصيرا خلاص يعني لا يحتاج. قال والشعر كذلك، يعني وأخذ الشعر كذلك. يعني إيه والشعر كذلك؟ صح جدع، والشعر كذلك يعني إن طال، أخذ الظفر إن طال والشعر كذلك يعني إن طال. وطبعا فينتف إبطه ويقص شاربه، يبقى الشعور التي يشرع قصها كالعانة ويحلق عانته والإبط والشارب، لأن الحديث يقول أحفو الشارب. لا محدش ده دي بتاعت الطلبة ليأخذ منها. لا لا درفة دي خدوها هنا، خدوها هنا كانوا بيذاكروا فيها. جدع يا سعيد، خد بالك كده عينيك مفتح. لكن شعر الرأس ما يجوز تطويله بقدر طبعا عند الرجال وعند النساء مطلقا يعني، أما عند الرجال فبقدر السنة المشرفة. فلذلك نبه على أخذ الشعر الذي يشرع قصه، فقال فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته. والتطيب بأحسن ما وجد منه، منه النسخة القديمة تطيب مش كده؟ النسخة الثانية فين؟ تطيب برضو. والتطيب بأحسن ما وجد منه، الضمير يعود على ايه؟ على ايه؟ على الطيب. فين الطيب ده؟ مفيش كلام على الطيب. التطيب بأحسن ما وجد منه، الضمير يعود على غير على شيء غير مذكور. لا ايه؟ نعم. ما هو قال الطيب وسألته انت نايم ولا شارب حاجة ولا ايه، قال لي كده يعود على الطيب، فقلت له هو في ذكر للطيب حتى يعود عليه الضمير. التطيب بأحسن ما وجد منه، الضمير يعود على الطيب ولم يذكر طيبا اصلا. نعم. ذكر الطيب صح، يبقى الضمير يعود على ايه؟ بايه؟ بالطيب. يبقى يعود على الضمير المفهوم من تطيب. ادي الاجابة، التطيب باحسن ما وجد منه. صح كلام محمد صح، التطيب باحسن ما وجد منه اي من طيب، من الطيب الذي وان لم يذكر نصا الا انه مفهوم من قول التطيب، لان التطيب كما يقول محمد وصدق في ذلك، التطيب لا يكون الا بالطيب. يبقى الضمير يعود على المفهوم. بس مضاف وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الرد. أنت تقدرش درس النحو؟ نعم. عشان بعيد. ما هو العلم يؤتى إليه لا يأتي لأحد، إنما يؤتى إليه. هذا من ضيق العقل وضيق الأفق. ما أنا عارف إنه بعيد، عارف إنه بعيد. وبرضو الجنة بعيد. طيب، والتطيب بأحسن ما وجد، يعني بأحسن الذي وجد منه أي من الطيب. الشخص، نتكلم عن الشخص. قال فينتف، ينتف مين؟ الشخص الذي يريد، كل الكلام على الذي يريد حضورها. ينتف، يقص، يتطيب بأحسن ما وجد هو. كل الكلام على أما من ناحية المعنى ينفع، بس الأولى يبقى الأولى أن يبقى الكلام مبني للمعلوم. طيب، هذا على شرح الاختصار. نعود بقى إلى كلام المحشي عليه الرحمة، الكلام الجميل. قال المحشي رحمه الله: وهيئاتها أي سننها المطلوبة لها. فالمراد بالهيئة هنا السنة المطلوبة للجمعة، لا السنة التي لا تجبر بسجود السهو، لأن ما ذكروه من الهيئات هنا خارج عن الصلاة، فلا يتوهم جبره بسجود السهو حتى يصح نفيه. يعني أصلا لا يأتي في الذهن أن هذه الهيئة هي المقصود بها أنها تجبر لا تجبر بسجود السهو لأنها أصلا خارج الصلاة. فإذا لا يأتي في الذهن الاحتياج إلى أنها لا تجبر بسجود السهو حتى نقول أنها لا تجبر بسجود السهو، لا يأتي في الذهن أصلا. هناك الهيئات التي في الصلاة كانت داخل الصلاة، مثلا تكبيرات الانتقال، مثلا القرآن، مثلا التسبيحات، دي كلها من الهيئات داخل الصلاة، فتركها لا يحتاج لسجود السهو بخلاف الأبعاد. لكن هنا هذه الهيئات خارج الصلاة، فكيف أصلا نفكر أنها تحتاج لسجود السهو؟ لا يحتاج إلى التفكير فيه حتى نحتاج إلى نفيه. حد لي سؤال؟ هو بنقول لا يترتب عليها سجود سهو. ما معنى الهيئة؟ هي السنة التي لا يسجد لتركها سجود سهو، لا يسجد نفيه. تعريف الهيئة أنها السنة التي لا يسجد لتركها بننفي سجود السهو عند تركها. معايا يا هشام؟ معايا ولا مش معايا؟ صلاة الجمعة يعني جاي متأخر وما ذكرتش في البيت. اللهم صل على سيدنا محمد. وسبق معنى الهيئة، أي وهو السنة التي لا تجبر بسجود السهو. وكلام الشارح قد يشعر بأن ما سبق مراد هنا، ما سبق في الهيئات مراد هنا وليس كذلك لما علمت ما خرج عن الصلاة. فكان الأولى بل المتعين إسقاط ذلك، فكان الأولى بأن الأولى دي كمان مش نافعة، حتى كان عايز يتقدم مع الشيخ يقول أولى يعني أحسن، قال ده ما فيهاش أحسنية خالص، اللي عمله الشيخ ده ما فيهوش أحسنية خالص، ده غلط، معلش ده هو اللي بيقول مش أنا. فكان الأولى بل المتعين يعني غيره خطأ إسقاط ذلك. ذلك يعود على إيه بقى يا عبد الهادي؟ إسقاط ذلك اسم الإشارة ده يعود على إيه؟ ها؟ أيوة أحسنت جدع، فتح الله عليك. المتعين إسقاط ذلك يعني إسقاط قوله وسبق بيان ذلك أو سبق معنى الهيئة. خذ يا عبد الهادي. نعم من يرفع يده؟ ها سنن ايه توصل الجمعة ولا كل حاجة يعني؟ كل حاجة سنة صح. سنة هي ما ورد من عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول او فعل او هيئة او تقرير. ايه السؤال بقى؟ هنا العلم هنا لا تتكلم بمصطلح المحدثين، بتكلم بمصطلح الفقهاء بدليل انه قال وسبق معنى الهيئة. فين سبق فين بقى؟ خطأ كده بكل جرأة كده بقول خطأ. أربع خصال، أي بعد التطيب مع أخذ الظفر خصلة واحدة، أي بعد التطيب مع أخذ الظفر خصلة واحدة كما يقضيه صنيع الشارح. ويصح عد الغسل وتنظيف الجسد خصلة واحدة، وهذا أظهر من صنيع الشارح. أظهر أحسن بقى من صنيع الشارح. قلنا لي بقى، قلنا لأن هذا فيه تجميع للمتشابهات والمتآلفات وتفريق للمتباينات والمختلفات. قال والمراد أن المذكور منها هنا أربع خصال، فلا ينافي هو عدا أربعة لكنها أكثر من أربعة، فالمراد بأربعة يعني المذكور منها هنا، فلا ينافي أنها تزيد عليها على الأربعة. حياتي بقى المحشي رحمه الله بأزيد من ذلك، فقال فمنها من هيئات صلاة الجمعة قراءة الكهف يومها وليلتها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. حاضر يا محمد، حاضر. من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وروى البيهقي: من قرأها أي الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بين وبين البيت العتيق كعب المشرف. ومنها كسرة الدعاء يومها وليلتها، لأن في يومها ساعة إجابة فيرجى أن يصادفها. ولقول الشافعي: بلغني أن الدعاء يستجاب في ليلة الجمعة. الشيخ بيستدل بإيه بقى؟ بيستدل بالحديث وبقول الشافعي. وقول الشافعي حجة يعني، لكن هو شافعي هيعمل إيه؟ مش قادر يتخلص من الشافعي. لكن على كل حال نعتذر للشيخ، بنقول بقى إيه؟ لأن في يومها ساعة إجابة فيرجى أن يصادفها، ده سنة. ولقول الشافعي ده مش دليل. يبقى الأول دليل والثاني ليس دليلا، بل مجرد استئناس. استئناس بأن الشافعية قال فيما صورته صورة الدليل، لأنه الشافعي قال بلغني، زي ما مالك بيقول في الموطأ بلغني برضو، ده تسمى بالبلاغات. بلاغات يعني لا يذكر شيخه، أو ممكن حتى لا يذكر شيخه ولا شيخ شيخه ولا شيخ شيخ شيخه، كما يفعل البخاري في الصحيح أيضا فيما يسمى بالمعلقات. فيذكر، ممكن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة: بلغني أن النبي قال، أو أن ابن عمر كان يقول، وبينه وبين ابن عمر أكثر من راوي. فإن الشافعي قال بلغني بالمعنى الذي استخدمه شيخه مالك، بلغني أن الدعاء يستجاب في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة، وهذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يذكر مشايخه، لم يذكر من الذي أبلغه ذلك. فعلى كل حال فيها شبهة دليل، لأن الشافعية عند الشافعية مصدق، فلما يقول بلغني كما أن مالك عند المالكية مصدق، يقول بلغني يبقى فعلا بلغه من الثقات